عصرنا هذا رجل شاعر من أشدهم حربا على الله ورسوله، عاش ربع قرن على الصلاح أو على الطاعة كما يقول عن نفسه: كنت أحافظ على صلاة الجماعة وكانت لا تفوتني خطبة الجمعة، ثم اكتشفت أني كنت في حظيرة أغنام، أعلف كما تعلف الأغنام وأبول كما تبول الأغنام، ثم تزندق وصار شاعرا ملحدا يسب الله ويستهزئ بالله وبرسوله وبالإسلام. ربما يقتني كثير من الشباب دواوينه: إنه ذلك الفاجر الهالك نزار قباني، ربع قرن وهو يعيش في المساجد، ثم يختم له بعمل أهل النار ويختم له بالشقاوة، حتى قال في آخر عمره: ليس هناك فرق بين جنة بين الجنة ودمشق، فالجنة تجري من تحتها الأنهار ودمشق تجري من تحتها القصائد والأشعار.